فإمساك بمعروف أو تسريح. شو معنى التسريح؟ يعني تصليخ، يعني يخلع سبيله. طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا؟ يا أخي واحدة الله يهديك. طيب واحدة ما بتكون في الشرط تنتقل الغرب. فإمساك بمعروف أو تسريح بإعسار. إمساك بمعروف شو معنى؟ يعني يحتفظ بزوجته. يعني الرجعة. نعم. طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد؟ هي الآية نفسها هي الرجعة. بعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمتى بيكون التسريح؟ لما ما بده يمسكها بمعروف، صح ولا لا؟ عند عدم الإمساك، هذا هو. لما بيصرحها ما بيستنى ثلاثة أشهر، ساعد يصرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، كما يقع اليوم. بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بالكون الإشهاد على إمساكه لزوجته ولا على لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك المعروف أو تسريح بأسر. وانت عم تربط التطليق بالتسريح. عم ببين لك الان التسريح مقصود فيه التطليق لانه هو ضد الامساك. فاذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. اما الاية اللي جبتها انت هذا فهمك الشخصي، ولا احد يقول بهذا، وانت معك مجال بتراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صدوا هذه عليهم الصلاة، اصبر شوي. ما ظل حد يا شيخ. لا لحم ان شاء الله ما يلحقون.